بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تفسير الربع الأخير من الحزب الأربعين. يواصل كتاب الله في هذا الربع وصف قصة إبراهيم ويتبعها بقصة لوط، ثم يستعرض نماذج من القوام التي هلكت لخروجها عن المنهج الإلهي القويم كقوم لوط وعاد وثمود، ونماذج من الأفراد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد كقارون وفرعون وهامان. أما تمام قصة إبراهيم التي مضى جزء منها في الربع الماضي، فهي أن إبراهيم عليه السلام قد هدى الله على يديه ابن أخيه لوطا، فكان أول من صدقه وآمن به وأدرك سر الله في تحويل النار عن طبيعتها عندما رماه قومه فيها فجعلها بردا عليه وسلاما، فآمن له لوط. وعندما أحس إبراهيم بوحي من ربه أن قومه لن يتراجعوا عن ضلالهم القديم ولن يؤمنوا بدعوته التي جاء بها من عند الله، لم يقف أمامهم مكتوف اليد، بل قرر هجرهم واعتزالهم والبعد عنهم والانتقال إلى مكان آخر أنسب للدعوة وإلى قوم آخرين أكثر استعدادا لقبولها، وقال إني مهاجر إلى ربي. وبذلك سن لذريته من بعده سنة الهجرة، حتى قيل لكل نبي هجرة. فهاجر محيي ملته ومجدد دعوته خاتم الأنبياء والمرسلين من مكة إلى المدينة، وإنما قال إلى ربي مهاجر إلى ربي لأنه لم يهاجر إلى أي مكان كان بدافع شخصي، بل ولى وجهه بالخصوص نحو المكان الذي أمره الله بالتوجه إليه. ثم ذيل ذلك بقوله إنه هو العزيز الحكيم، اقتناعا منه بأن الله تعالى لن يكله إلى نفسه متى فارق قومه، بل سيحميه من مكرهم ومكر كل ذي مكر، لأنه سبحانه عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وإيمانا منه بأن تصرفات الله في خلقه كلها حكمة وسداد، وأن الإذن له في الهجرة بشير سعد وفال خير، لأنه سبحانه حكيم، إنه هو العزيز الحكيم. وإكرام من الله لإبراهيم الخليل أقر عينه ووهب له من فضله ذرية صالحة كانت على رأس الصالحين من عباده، وذلك قوله تعالى هنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب، على غرار قوله في آية أخرى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. أما إسحاق فهو ولد إبراهيم الأكبر، وأما يعقوب فهو ولد إسحاق وحفيد إبراهيم الأظهر، مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وعم فضل الله وكرمه إبراهيم وذريته، فاتخذ الله إبراهيم خليلا وجعله للناس إماما وجعل في ذريته النبوءة والكتاب، وذلك قوله تعالى هنا وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب. ومن أبرز البارزين في ذريته ابنه إسماعيل ذبيح عليه السلام، فلم ينبأ نبي بعد إبراهيم الخليل إلا وهو من سلالته وذريته. واختار الله لختم نبوته ورسالته نبيا مرسلا من سلالة إسماعيل بن إبراهيم، هو الذي تحققت على يده دعوة أبيه إبراهيم. ثم نوه كتاب الله بالمقام المحمود الذي خص به إبراهيم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال عكرمة: معنى آتيناه أجره في الدنيا اجتماع أهل الملل عليه، فالملل كلها تدعيه وتقول هو منا. وقال فخر الدين الرازي: قد بدل الله أحوال إبراهيم في الدنيا بأضدادها، فبعدما كان وحيدا فريدا معرضا من قومه لعذاب النار، بدل الله وحدته بالكثرة حتى ملأ الدنيا من ذريته، وبعدما كان أقاربه الأقربون ضالين مضلين ومن جملتهم آزر، بدله الله منهم بذريته فجعل فيهم النبوءة والكتاب. وبعد أن كاد يكون شخصا مجهولا حتى قال قائلهم: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أصبح إمام المرسلين، وصارت الصلاة عليه تقرن بالصلاة على سائر الأنبياء إلى يوم الدين، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وواضح أن كتاب الله عندما ساق قصة إبراهيم التي تمثل منتهى الصبر والثبات على الدين الحق، ووصف لنبيه بدايتها ونهايتها، إنما أراد أن يقدم له نموذجا مثاليا يستحق أن يكون له خير أسوة وقدوة في البداية والنهاية. وإذا كان الله سبحانه قد بارك لإبراهيم في هجرته، وبارك له في ذريته، وآتاه أجره في الدنيا، وجعله في الآخرة من الصالحين، فإن خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله الله بالملة الحنيفية السمحة سينال من ربه الجزاء الأوفى في دنياه والمقام المحمود في أخراه، وسيبارك له في هجرته كما يبارك له في ذريته، وسيرفع ذكره في العالمين كما جعل لإبراهيم لسان صدق في الآخرين: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ومن قصة إبراهيم انتقل كتاب الله إلى قصة لوط، ولا غرابة في ذلك، فبين القصتين ارتباط ناشئ عن القرابة الروحية والعائلية القائمة بين الاثنين، حتى إن إبراهيم لما أخبره الملائكة بأنهم موكلون بإهلاك قوم لوط والقضاء على قريتهم الظالمة انزعج لذلك خوفا من أن يشمل عقاب الله لهم لوطا نفسه، ولم تنسه البشرى الخاصة به وبأهله التي حملها إليه الملائكة الكرام ما يمكن أن يتعرض له لوط وأهله من الخطر، وذلك ما ينطق به كتاب الله تعالى وهو يصفه إذ يقول: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. والمراد بالبشرى هنا البشرى بولده إسحاق وحفيده يعقوب. واقتصر كتاب الله عند وصف الحوار الذي دار بين لوط وقومه في هذه السورة على موضوع الشذوذ والانحراف الذي جاوزوا به حد الإسراف، دون أن يشير إلى ما كان يدعوهم إليه دائما من توحيد الله وعبادته والتمسك بطاعته، مما أثبته على لسانه في صور أخرى إذ كان يقول لهم: اعبدوا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقال تعالى حكاية عن لوط وهو يصف شناعة أحوالهم وفحش أعمالهم وأقوالهم: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. وقد وصف كتاب الله على لسان لوط هنا وفي صورتين أخريين الحرب العوان التي أشهرها على الشذوذ الجنسي، فظلت قائمة ضده في كل مكان وكل زمان، وقد أطلق عليها لفظ الفاحشة معرفا بأل دالة على أن هذه الشهوة الخسيسة بلغت الغاية في الفحش والقبح، لكونها أمرا يشمئز منه الطبع السليم وتنفر منه الفطرة العادية. بينما وصف كتاب الله معصية الزنا الذي هو أيضا من أكبر الكبائر بكونها فاحشة، وأتى بلفظ الفاحشة منكرا دون تعريف بأل، فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وواضح أن اشتراك هاتين المعصيتين في اسم الفاحشة ووصفها يستلزم تماثلهما في نفس العقوبة الشرعية، فما شرع زاجرا في إحداهما يشرع زاجرا في الأخرى، على أن الشذوذ الجنسي في نظر الشريعة أحرم وأفحش، فكان بالعقوبة أحرى. وقد آخذ لوط قومه في نفس هذه الآية بجملة من المخالفات والمعاصي، منها قطع السبيل على المارة وتهديد الأمن العام والمجاهرة بالمنكر والتواطؤ عليه دون حياء والاحتشام، علاوة على الفاحشة الكبرى التي ابتدعوها وأسرفوا بها وفيها حتى لم يعودوا يعرفون ويذكرون إلا بها. لكن بدلا من أن يستجيب له قومه ويرجعوا إلى جادة الصواب والميل الطبيعي للفطرة، أصروا على ما هم فيه وأخذوا يتحدونه أن يأتيهم بعذاب الله استهزاء منهم وسخرية، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ولما اقتنع لوط عليه السلام بإصرار قومه على ما هم فيه وباستشراء الفساد فيهم إلى حد أنه لم يعد يرجى منهم ولا من عقبهم خير ولا صلاح، استنصر عليهم بالله عسى أن يحل بهم عقاب الله، قال رب انصرني على القوم المفسدين، كما قال نوح من قوله من قبله بعدما يئس من قومه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. واستجاب الله دعاء لوط على قومه فأرسل ملائكته تنفيذا لوعيده فيهم، ورغما عن مقام النبوة الذي خص الله به لوطا فقد خشي لوط على نفسه من أن يعمه عقاب الله مع قومه الظالمين المفسدين، لكن الملائكة هدأوا روعه كما هدأوا روع قريبه إبراهيم من قبل، وذلك قوله تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ثم أخبروا لوطا بما سينزل بقومه من العقاب جزاء تحديهم له واستهزائهم بعذاب الله، وذلك قوله تعالى إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، أي عذابا صدر القضاء به من السماء بما كانوا يفسقون. وقد وضحت الآيات الكريمة الواردة في سورة هود وسورة الحجر نوع العذاب الذي تعرض له قوم لوط، وهو أن الله تعالى دمر عليهم قريتهم فجعل عاليها سافلها ورجمهم فأمطر عليهم حجارة من سجيل، واستنادا إلى ما عاقب الله به قوم لوط حيث أمطر عليهم حجارة، ذهب الإمام مالك وغيره إلى أن من سلك مسلكهم وفعل فعلهم يجب أن تطبق عليه بالخصوص عقوبة الرجم، إذ ما جرى على المثل يجري على المماثل. ثم قال تعالى: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، إشارة إلى أنه ترك مكان قريتهم عبرة للمعتبرين حتى يرتدع عن ممارسة هذه الفاحشة كل من سمع خبرهم ممن ياتي ولو بعد حين، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وذكر كتاب الله في هذا السياق بقصة شعيب مع مدين، لكنه أجملها في آيتين اثنتين، فقال تعالى في الآية الأولى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقد فصل كتاب الله قصة شعيب مع مدين في سورة الأعراف كما فصلها في سورة هود، وكان على رأس ما يؤاخذهم به ويحضهم على تركه ما ألفوه في تجارتهم من غش الناس في الميزان والمكيال واستغلالهم أسوأ استغلال وتصرفهم السيء فيما بين أيديهم من ثروات والأموال. أما العقاب الذي عاقبهم الله به فهو الرجفة، الرجفة، وذلك قوله تعالى في الآية الثانية على غرار ما سبق في سورة الأعراف: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ووصف كتاب الله في سورة هود ما لقوه من العذاب فقال: وأخذت الذين ظلموا الصيحة، الصيحة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. والصيحة تصدق بالأصوات الهائلة المزعجة التي متى بلغت الغاية في القوة والإزعاج لم يعد في طوق أي إنسان أن يسمعها، بل بمجرد سماعه إياها تضطرب أعصابه ويرتجف فؤاده ويقع صريعا من صدمة الفزع وشدة الهلع والجزع، إصداقا لقوله تعالى في سورة ياسين: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، فإذا هم خامدون. ومتى وقعت الصيحة قارنتها الرجفة في الحين. ومن لطائف أسلوب القرآن أنه كلما كان لقوم نبي نسب معلوم اشتهروا به عند الناس ذكر كتاب الله اسمهم، كما ذكر قوم شعيب باسمهم فقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وكما ذكر في آيات أخرى قوم هود فقال: وإلى عاد أخاهم هودا، وكما ذكر قوم ثمود فقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا. بينما إذا لم يكن لهم اسم خاص ولا نسبة مخصوصة يعرفون بها أضافهم إلى اسم نبيهم وعرفهم به، فقال مثلا: قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط. وذيل كتاب الله ما أورده في هذه السورة من قصص نوح وإبراهيم ولوط وشعيب بالإشارة إلى جملة من الأقوام والأفراد اشتهروا بالجحود والعناد، فقال تعالى: وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ثم أجمل كتاب الله أنواع العذاب الذي نزل بهم جزاء ما ارتكبوه من طغيان وفساد، فقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، من أرسلنا عليه حاصبا إشارة إلى العذاب الذي حل بقوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة إشارة إلى العذاب الذي حل بمدين وهم قوم شعيب، وبثمود وهم قوم صالح، كما ورد ذلك في شأنهم في سورة هود أيضا: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ومنهم من خسفنا به الأرض إشارة إلى العذاب الذي حل بقارون، ومنهم من أغرقنا إشارة إلى العذاب الذي حل بفرعون وجنوده. وعقب كتاب الله على ذلك كله قائلا: وما كان الله ليظلمهم، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إشارة إلى أن الله تعالى إنما يستأصل شافة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد رحمة ببقية الجماعات والأفراد حتى ينعموا من جديد بحياة كريمة سليمة مطبوعة بطابع الاستقامة والصلاح والرشاد. وضرب كتاب الله المثل بنسج العنكبوت وبيته الرخو المهلهل لمن اتخذ إلهه هواه واختار أن يعبد غير الله، أو جعل اعتماده الكلي في حياته على غير الله ظنا منه أنه نسج نسجا متينا وبنى لنفسه وأهله بيتا حصينا، ناسين أن القوة الحقيقية والدائمة المتصرفة في الكون تصرف الحكمة والعدل، والتي هي الركن الركين والحصن الحصين، هي قوة الله القاهر فوق عباده، فمن سالمها فاز بالسلامة، ومن حاربها هلك وعضب نان ندامة. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم عقب كتاب الله على هذا المثل فقال: إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. فكل ما عارض الحق الذي قامت به السماوات والأرض من تصرفات الخلق يعد تحديا لحكمته وتجاهلا لعلمه وقدرته. وختم هذا الربع الذي اشتمل على كثير من المثلات والعبر وتحدث عما حضر وعما غبر بخطاب إلهي رقيق موجه إلى الرسول الأعظم بالأصالة وإلى كل فرد من أفراد أمته بالتبع، فقال تعالى مخاطب لنبيه في البداية: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. وكأنه يقول له: لا تفتر عن تلاوة القرآن، ففيه وصف الداء والدواء، وفيه الشفاء والعزاء، وهو المدد الدائم الممدود حبله إليك من السماء. وينظر إلى هذا المعنى من قريب قوله تعالى في آية أخرى: فلا يضيق صدرك بما يقولون. وقوله تعالى في آية ثانية: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ثم قال تعالى مخاطبا لنبيه: وأقم الصلاة، وأقم الصلاة، حرصا على دوام الصلة مع الله في السراء والضراء والشدة والرخاء. وبين كتاب الله الأثر العميق الذي تحدثه إقامة الصلاة والمواظبة عليها في سلوك المصلين وحياتهم الخاصة والعامة متى أقاموها على الوجه الصحيح. فقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذ ما من جزء من أجزاء الصلاة إلا وقد جعل الله فيه ذكرا مقرونا بعمل، حتى يظل المصلي حاضرا مع الله قلبا وقالبا، ولا يتعرض أثناء صلاته للغفلة عن مناجاة الله أو شرود الذهن عن الوقوف بين يديه. ومن حكمة الله أن جعل أول عمل من أعمالنا كل يوم إذا أصبحنا هو صلاة الصبح، حتى نفتتح النهار بمناجاة الله ومخاطبة الحق قبل أن نشرع في لقائنا العادي مع بقية الخلق. وبذلك تكون بركة الصلاة سارية في حياتنا اليومية، وروحها مهيمنة عليها من بداية اليوم إلى نهايته. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، فمن ذكر الله في صلاته ذكر حضور ووعي وخشوع وإجلال واستحياء، خرج من صلاته متنكرا لكل منكر ومتبرئا من كل فحشاء. وإنما كان ذكر الله في الصلاة أجل عمل فيها، وكانت الصلاة مؤدية إلى هذه النتيجة، لأن ذكر الله يستدعي استذكار صفاته وكمالاته واستذكار نعمه وإمداداته واستذكار رسالاته إلى أنبيائه واستذكار حسابه وجزائه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والله يعلم ما تصنعون.